أيها الإخوة، هذا هو الشريط 19 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. يقال إنما الأعمال بالنيات والميزان، إنما الأعمال بالنيات والميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المصالح الدنيوية في بعض الأعمال الصالحة تشجيعا للإنسان عليها، لا أن المعنى أن يريدها هي، مثل من أحب أن يسأله في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هل المعنى أني لا أصل رحمي إلا لهذا؟ سينقص الأجر كثيرا، لكن الرسول يذكر هذا تشجيعا للإنسان على فعل الخير، كما أن الحدود والتعزيرات شرعها الشارع لتكف الإنسان عن معاصي الله التي أقام عليه هذه الحدود، لأن القلب أو لأن النفس إما أن يحملها على فعل الخير أو على ترك الشر وازع ديني، فإن لم يكن فراجع سلطاني. وإلا نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الفوائد الدنيوية التي تكون هي الأصل، ولم يذكرها عبثا أيضا، بل ذكرها من أجل التشجيع على فعل الخير والتنفير من فعل الشر. حديث أبي هريرة لم نأخذ فوائده، فنبدأ الآن بفائدة ونسأل الله أن يلهمنا الصواب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها. يستفاد من هذا مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وهذه تكبيرة الإحرام، وقد سبق أنها ركن من أركان الصلاة، وأنه لا يدخل الإنسان صلاته إلا بها، لا في الفريضة ولا في النافلة. فلو نسي أن يكبر لم تنعقد الصلاة، لا نقول بطل صلاته، بل نقول لم تنعقد صلاته. والفرق بين قولنا لم تنعقد الصلاة وبين قولنا بطلت، أن بطلت فيما صح أولا ثم طرى عليه الإبطلال، وأما لم تنعقد فهو لم يصح ابتداء. ومن فوائد الحديث مشروعية الإصرار بالاستفتاح لقوله سكت هنيها. ومن فوائده أن السكوت يطلق على القول الذي لا يسمع، مع أنه أي القائل المتكلم تكلم ولم يسكت. ومنها أن الصلاة ليس فيها سكوت بل كلها ذكر. دليل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه سكت أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يقول، ولم يقل لما سكت، قال ماذا تقول، وهو دليل على أن الصلاة ليس فيها سكوت مطلق، بل لا بد فيها من ذكر. ومن فوائد هذا الحديث تأدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أبا هريرة قدم ما يفيد الأدب في قوله بأبي وأمي أرأيت سكوتك. ومن فوائد هذا الحديث جواز فداء النبي صلى الله عليه وسلم، فداء الأبوين، فداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبوين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على ذلك. فالدليل هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهل يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يفدى الأبوان بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب نعم، إذا كان هذا الذي فديته بالأبوين له مقام في الإسلام من علم أو مال أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء، مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح به. وهل يقال إنه خاص بالصلاة الجهرية، أو يقال ما ثبت في الصلاة الجهرية ثبت في السرية؟ الثاني، لكن لما كانت الصلاة السرية لا يشر فيها بشيء لم يكن مستغربا أن يسكت بين القراءة والتكبير. ومن فوائد هذا الحديث نعود النغزة، نقول إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفسر غير ذلك، فالجواب أن هذا من تنوع العبادات، وتنوع العبادات أنواع، يعني منها ما يكون التنوع فيه بأذكاره، ومنها ما يكون التنوع فيه بأعداده، ومنها ما يكون التنوع فيه بأوقاته حسب ما تقتضيه الحال. فمثلا صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة يقدمها وتارة يؤخرها بحسب الحال. الوتر تارة الموتر بخمس أو سبع أو تسع أو 11، هذا بإيش؟ تنوع بالعدد. التنوع بأذكاره الاستفتاح، التشهد، الذكر بعد الرفع من الركوع، هذا متنوع بإيش؟ بأذكاره، متنوع بأذكاره. فإذا قال قائل ما هو الجواب عن هذا الحديث مع أحاديث أخرى تدل على الاستفتاح بغيره، فالجواب أن هذا من باب تنوع العبادات. ثم هل يقتصر الإنسان على نوع منها أو يفعل هذا مرة وهذا مرة أو يجمع بينها؟ نقول الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وأن لا يجمع بينها إذا دل الدليل على هذا. وأما من تمسك بنوع منها واقتصر عليه فهذا على خير لا شك، لكن تمام التأسي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. وفي فعل العبادات المتنوعة على وجوهها فوائد ثلاث. الفائدة الأولى تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية أعدل كيف أعدل القلب؟ نعم سمير، أحضر للقلب، لأنه لو لزم شيئا واحدا صار يقوله بغير حضور قلب. الثالث نعم أحضر للسنة. هذه ثلاث فوائد في كون الإنسان يفعل العبادات المتنوعة التي جاءت على وجوه تارة هذه وتارة هذه، لكن ما أمكن جمعه فإنه يجمع كأذكار الصلوات بعد التسليم، هذه وردت بهذا وبهذا وبهذا، ولكن العلماء قالوا إنه يجمع بينها ولا يقتصر على نوع لإمكان الجمع، والجمع بينها مع إمكانه أحوط في التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قد ينقل عنه بعض الصحابة ما لم يسمعه الآخر. فالاحتياط أن يأتي بكل ما ورد متى أمكن الجمع. طيب إذا قال قائل ألا يمكن الجمع في أدعية الاستفتاح؟ فالجواب لا يمكن، لأن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقول قال أقول كذا، وهذا يدل على أنه لا جمع. ومن فوائد هذا الحديث ما دل عليه هذا الاستفتاح من الأدعية العظيمة، وهو أولا المباعدة بين الإنسان وبين الذنوب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وهذا قبل الفعل. الثاني اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فيشرع الدعاء بهذه الجملة لأجل تنقية الإنسان من الذنوب، وهذا دون الغسل، ثالثا أنه ينبغي الدعاء في الجملة الأخيرة: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وبذلك يعود ثوب الإنسان نظيفا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يخطئ، لأنه قال: اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي. لو كان الدعاء هذا مقصورا على الجملة الأولى اللهم باعد، لقلنا إن هذا لا يدل على أنه يخطئ، لكن لما جاءت نقني واغسلني دل هذا على أنه يخطئ، ولكن الله تعالى أجاب دعاءه فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو قال قائل: إذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما فائدة الدعاء؟ فالجواب من وجهين: الأول أن الدعاء نفسه عبادة، والثاني أنه قد يكون من أسباب مغفرة ذنوبه ما تقدم منه وما تأخر أدعيته التي يكررها دائما عليه الصلاة والسلام. كما أننا الآن أخبرنا الله عز وجل أنه يصلي هو وملائكته على النبي، ومع ذلك أمرنا أن نصلي عليه، لكن الفرق بين هذا وبين الذي قبل أن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منفعتها لنا أكثر، فهو من مصلحتنا ومنفعتنا. من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان فيه فائدة أيضا في الأول، أنه أن الأشياء تداوى بضدها، بقوله: بالماء والثلج والبرد. وآثار الذنوب: العقوبة بالنار وهي حارة، فناسب أن يكون الغسل بالماء والثلج والبرد، وهذا هو الموافق للفطرة والطبيعة، أن الأدواء تعالج بإيش؟ بأضدادها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى حمى البدن السخونة، قال: أبردوها بالماء، بالماء البارد، والماء البارد يزيلها. وهذا مجرد، وأظن الأخ شادي حدثنا عن هذا. أول ما نمسح المريض هذا. ها. نعم. أول ما نمسح المريض بالكمادات هذه. نعم. بل إن إذا الحرارة مرتفعة جدا ما يصلح إلا الماء. إلا الماء البارد. إلا الماء البارد. نعم، أن المريض لا شك إنه يتعب جدا ويتأذى به، لكن يصبر، لأن الحمى لو مس الإنسان ماء ساخنا يعني تأذى به، لكن يقال هذا دواء. فكما أنك تشرب دواء مرا وتصبر على مرارته، أو دواء كريه الرائحة وتصبر، أصبر على برودة هذا، فإنه شفاء. يوجد بعض الناس يجعل المريض أمام المكيف علشان يبرد، لكن هذا قد يكون له سلبيات. إنما لو أتيت بخرقة نظيفة وبردتها ثم وضعتها على وجه المريض، أو كمت كما قال الأخ شاد، لنفع ذلك نفعا عظيما. قصدي من هذا المثال على أن الأدواء تقابل بضدها. نعم. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا، موصولا وموقوفا يعني على عمر. هذا الاستفتاح كان عمر يجهر به يعلمه الناس، كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما بالفاتحة في قراءة الجنازة، في صلاة الجنازة، وقال: يعلم أنها سنة. فكان عمر رضي الله عنه يقرأ وهذا الافتتاح ويجهر به، لأنه ثناء على الله عز وجل، ثناء محض. لكن الثناء على الله متضمن للدعاء في الواقع، لأن المثنى على الله ماذا يريد؟ يريد الثواب، فهو متضمن للدعاء. قوله: سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به من أوصاف العيوب أو مماثلات المخلوقين. والله عز وجل منزه عن أمور ثلاثة: الأول عن كل صفة نقص كالعمى والصمم والخرس وما أشبه ذلك. هذا كل صفة نقص فالله تعالى منزل عنها. الثاني كل نقص في صفاته، يعني صفات الكمال لا يمكن أن يلحقها نقص، فقوته لا يلحقها ضعف، وقدرته لا يلحقها عجز، وعلمه لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. كل صفات الكمال التي اتصف بها جل وعلا فإنه منزه عن نقصها، ليس فيها نقص بأي حال من الأحوال. حياته لم تسبق بعدم ولا يحقها ثناء وهلم جرا. الثالث مماثلة المخلوقين، منزه عن مماثلة المخلوقين سمعا وعقلا. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والنصوص في هذا كثيرة. إذا ننزه عن أمور ثلاثة. فإن قال قائل الثالث داخل في ضمن الأول لأن مماثلة المخلوق عيب، قلنا لكن النص عليها أولى حتى لا يظن الضال أن المخلوق في أن الكمال في المخلوق فالكمال في الخالق. سبحانك اللهم، اللهم يعني يا الله، وسبق الكلام عليها، وبحمدك قيل المعنى وبحمدك سبحتك، فيكون هذا ثناء على الله وحمدا لله أن وفق القائل للتسبيح. إذا قيل أن التقدير وبحمدك سبحتك، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أن الباء للمصاحبة، وأن الواو من باب عطف الصفات بعضها على بعض، والمعنى ومع تسبيح إياك أحمدك، فيكون في الأول نفي النقص ويكون في الثاني إثبات الكمال، يكون في الثاني إثبات الكمال. ولا شك أن هذا أعلى، هذا المعنى أعلى بلا شك من الأول. المعنى أن الإنسان إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك فقد جمع لله بين نفي ما لا يليق به وإثبات كماله عز وجل، وذلك بحمده. فالباء للمصاحبة والواو من باب عطف الصفات، مثل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تبارك اسمك يعني أن اسم الله عز وجل مبارك، ما خالق شيئا إلا نزع فيه البركة. وهل المراد كلمة اسم الله أو كل اسم الله؟ الثاني، لأن الاسم هنا مفرد مضاف فيعم، كل أسماء الله فيها بركة، ولذلك نتوسل إلى الله تعالى بها فنقول يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، ولولا أن فيها بركة ما صح أن نتوسل لله تعالى إلى الله تعالى بها. هذا معنى تبارك اسمه. ومن بركات اسم الله عز وجل أنه لو سمى الإنسان على الذبيحة حلت، ولو ترك التسمية يمتحن. ومن بركته أن الإنسان إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد، لم يضره الشيطان أبدا. والأمثلة على هذا كثير. وتبارك اسمك، وتعالى جدك، تعالى ترفع وعظم، ترفع وعظم، وقولك جدك أي غناك، لأن الجد بمعنى الغنى، وربما يكون أوسع من هذا المعنى، يكون الجد أي نعم يكون الغنى والقوة وما أشبه ذلك، ومنه قول الذاكر ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي لا معبود حق غير الله، والمعبودات من دونه باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن يسلم أن يستفتح الإنسان بهذا الاستفتاح. الفوائد، نقول الفوائد من فوائد هذا الحديث أنه يسن الاستفتاح بهذا الذكر. دليله: إن شئت فقل، فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن لم تطمئن لذلك لكون الإسناد منقطعا فقل دليله فعل أمير المؤمنين عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ونحن نشهد الله أن عمر منهم رضي الله عنه. فإذا جاء السنة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي ولم تأتي السنة النبوية بخلافها كانت سنة نبوية، يعني ليس كتاب الرسول لكن سنة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما إذا جاءت السنة بخلافها، أن السنة نبوية، فلا شك أن الأصل مقدم على الفرع. ما هو الأصل يا وليد؟ سنة النبي. ولهذا احتج بعض الناس في صلاة التراويح وقال 23 سنة عمر وله سنة متبعة. ماذا نقول؟ نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. ثم هل صح هذا عن عمر أيضا؟ من يقول أنه صح عنه؟ غاية ما هنالك حديث يزيد بن رومان أن الناس كانوا يقومون في رمضان 23، وهذا على ما فيه من انقطاع لا يكون أو لا يصح إضافته لعمر، لأنه مضاف إلى زمن عمر، وعمر ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل في عهده فهو حجة، لأن عمر قد تخفى عليه هذه، قد تخفى عليه هذه السنة. وليس هناك وحي يقوم معوج، مع أنه رضي الله عنه صح عنه في الموطأ بأصح إسناد أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، هو رضي الله عنه. وهذا لا شك أصوب بكثير من حديث يزيد بن رومان، لأن من البعيد جدا جدا جدا أن يخالف عمر هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يمكن. طيب، على كل حال نقول هذا الدعاء للاستفتاح، نرجع إلى الاستفتاح، نقول هذا إن صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استفتح به فذاك، وإن لم يصح فهو سنة عمر رضي الله عنه، وعمر له سنة متبعة. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقدوة والأسوة في عباد الله أن يجهر بما يخفى على الناس، لأن عمر كان يجهر به، كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال ليعلموا أنها سنة، ليعلموا أنها سنة. وهل من ذلك أن ما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمعهم في صلاة الظهر أو العصر، يسمعهم القراءة أحيانا؟ نعم، قد يقال هذا منه حتى يعرفوا أنه يقرأ سورة مع الفاتح، وقد يقال ليس منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقظهم بعض الشيء، لأن الإمام إذا أطال الصلاة السرية قد إيش؟ قد يسرح المصلون، فإذا رفع صوته أحيانا صار هذا كالتنبيه. نعم، جاوسا. نعم، طيب، الفوائد تؤخذ من أفراد الجمل، أجلها إن شاء الله. نعم، نعم، السجود دعوة سبحانه وتعالى أن تنور الإحجاب. ها؟ كان وعيش الأدعية. نعم نعم. بعد سبحانه ربي العالم أن يدعو بهذا الدعاء ولهذا الدعاء إذا أمكن الجامل يجمع بينه، هذا هو الأصل. نعم يا جمعة. الحديث اللهم باعد بيني وبين خسائك وما بعدت بين المشرق والمغرب، هل يؤخذ من هذا لا المشرق والمغرب أبعد ما يبعد؟ إيه هو أبعد ما نشاهد لا شك، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق. نعم. هل يصح قول قال إن عمر بن عبد العزيز من خلفاء الخليفة الخامس؟ نعم، سماه بعض السلف الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنه في الحقيقة أعاد السنة التي كانت أميتت في الخلفاء قبله، وهو بالمعنى العام خليفة الراشد، لأن بعض العلماء يقول الخليفة الراشد كل من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته علما وعبادة ودعوة وسلطة. نعم، هو مثل التابعين، ليس يعني مثل التابعين إلا على تفسير من فسر الخلفاء الراشدين بما قلت. نعم سليم. والله أنك شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، أول فضل أبي بكر وعمر. خلاص أمسك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أفتح بالدعاء هذا. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول يمكن أن هذا يتحقق عن فضلهم لشيء. كيف؟ أقول فضل خلافتهم. ما في شك. الرسول إن النبي صلى الله عليه وسلم نقطع عليه. قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني نقطع عليه من بين سائر الخلفاء. نعم. طبعا سكت هنيها. نعم. ليس بعض العلم أن سكتها كانت سكتها في الصلاة. إيه نعم. أو سكتين. نعم. ما وصلنا هذا. نعم. إيش؟ لم يضره شيطان، ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا نزل فإن الشيطان ينخفض. ولهذا تجد الصبي يستهل يصرخ في البكاء. وقيل المعنى لم يضره لا في أمور دينه ولا دنياه، يعني طول حياته طول حياته. لكن بس هل السبب الآن، هل كل سبب لا بد أن يكون المسبب؟ أعطيناكم قاعدة في هذا، قلنا لكم الأسباب هي أسباب لكن قد توجد موانع، وضربنا لكم مثلا يجب أن لا يغيب عنكم العبومة والأمومة من أسباب الإرث، وقد يوجد مانع فلا يرث الأب ولا يرث الأم. نعم. مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال إذا دخل والإمام يقرأ جهرا لا يستفتح، ولكن يستعين ويقرأ. السلام عليكم. قال الصحابة عامة وأقوالهم لا يعتبر السنة وتكون حجة. فيها خلاف بين العلماء ذكره في أصول الفقه. نعم. أي نعم. السلام عليكم الشيخ. رجل دخل مع الإمام الصلاة جهرية لكنه ما قرأ، يعني بعد ما قرأ الإمام الفاتحة قليلة مباشرة في القرآن ما قرأ الفاتحة مع أنه يعلم أنها واجبة. من اللي ما قرأ الفاتحة؟ أي سيأتينا إن شاء الله سيأتينا. نعم ظل شيخ بارك الله فيك. أشكل علي في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطايا. نعم. قلنا أن الخطايا هنا التي لم تفعل. نعم. أشكل علي هنا هي إيش؟ نعم. إلى نفسه وهو لم يفعل. أي يعني الذي قدر أن تكون خطايا الإنسان مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الكذب مو خطيئة؟ نعم. أسألك خطيئة إذا قلت اللهم باعد بيني وبين كذبي، المعنى الذي ربما أفعله أخذت. نعم. بعض يقول أن قد يكون من الخلفاء الراشدين الأربعة ما يخالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون من ذلك مثلا مخالفة عثمان في المينة في التكمام، وكذلك يقولون أسفل السؤال، السؤال هل يرد منهم ذلك؟ نعم ربما يرد لكن بتأويل، عمدا لا يقع فيما أظن، فيما أظن أنه لا يقع عمدا لكن بتأويل. الأذان الأول في الجمعة، نعم هذا سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أليس أمر بلالا في أيام الصيام أن يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم؟ لغير صلاة، لغير صلاة المفروضة. كذلك عثمان رضي الله عنه رأى أن يؤذن أذانا ثالثا قبل وقت مجيء الإمام حتى يرفع الناس. نعم شيخ بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الثلاث صلى الله عليه عشرة، معنى قوله صلى الله عليه وسلم هي معنى قوله من صلى على الرسول، وش معنى صلاة الله على الرسول؟ فهذا رأي أبي العالي وفيه المناقشة. المهم أن صلاة الله علينا إذا صلينا على رسوله عليه الصلاة والسلام كصلاته على رسوله سواء بسواء. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول القائم سبحانك اللهم وبحمدك يا هارون ابن هارون؟ كلها ابن ينزهك سبحانك أي ينزهك عن إيه؟ عن كل سبب نقص، عن كل نقص في كماله في رأسه، عن كل ما لا يغلو له. وهي ثلاث أشياء. وبحمدك الباء. نعم نعم نعم، تنزيها مع حمد ليكون ذلك أكمل. ففي التسبيح تنزيه عن النقائص ما لا يغلو، وفي الحمد إثبات كمالاته تبارك وتعالى. طيب، هل هناك رأي آخر بمعنى وبحمدك؟ يلا جمال ما هو؟ هناك قول آخر أن يعني أسبحك بحمدك، أن يعني وبحمدك سبحتك. طيب أيهما أرجح، هذا أو الأول؟ الثاني. عفوا ذكرناه الأول. طيب لماذا؟ يعني الواو لماذا رجحته؟ لماذا رجحته؟ إيش؟ يكون فيه يعني أكمل. كيف كان أكمل؟ لأننا لو حملنا على هذا المعنى، المعنى الثاني سيكون يعني المعنى شيخ، قلنا المعنى إذا قلنا بهذا القول هو نفي النقاط فقط. نعم تمام، يكون على القول الثاني ما في ليس فيه إلا نقص، نفي النقص فقط لا إله غيرك. أين الخبر يا عبد الرحمن بن إبراهيم؟ محذوف. التقدير لا إله حق، حق غيرك. لماذا نقدر حق؟ لأن الآلهة المزعومة غير الله غيرها موجودة. نعم. لكن الإله الحق هو الله. أحسن، لأن هناك آلهة غير الله تدعى وتعبد من دون الله وتسمى إلها، ولكن الحق هو الله عز وجل. هل هذا يعني فعل عمر رضي الله عنه حجة بن شريف؟ حجة. نعم الحديث الآن يقول إنه رواه مسلم بسند من قطع، ورواه الدارقطني موقوفا ومصولا. فعل عمر حجة. نعم، لأن له سنة متبعة ولم تعارض نصا، ولا سيما أنه رضي الله عنه كان يجهر به يعلمه الناس. هل يا عاد هل نجمع بين هذا والذي قبله أو نختار أحدهما؟ نختار أحدهما، نختار أحدهما. الأفضل أن يفعل هذا ساو وهذا ساو. لكن ما الفرق بين نقول نختار وأن تقول نقصص؟ يعني يقول دعا واحد نلازم. إذا قلنا نختار فالمعنى أننا نختار واحد ونلازمه. أنا أريد أبينك الفرق، يعني كون يقول نختار وتقول أن تقتصر هذا جيد ما في شك، لكن أنا أريد أن أفهم هل أنت فاهم من الفرق أو كما يقولون يعني عميان عثر بخرزة؟ ها ها، فاهم من الفرق؟ إذا قلنا نقتصر يعني ما نختار واحد نمشي عليه دائما، وهذا هو الواقع، هذا هو الصواب. طيب ناخذ الان درس جديد. قال ونحن لا لا ما خلنا فوائد فوائد حديث عمر ها كيف ما فهمت كلامك اي منين من هذه عمر. طيب ما هما الفائدتان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا الاستفتاح والمقصود فوائده على أساس أنه ذكر تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به لقوله سبحانك. ومن فوائده إثبات الكمالات لله عز وجل لقوله وبحمدك، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال سواء كان على وجه الكمال المتعدي أو اللازم. ومن فوائد هذا الحديث أن اسم الله تبارك وتعالى متبارك، يعني أنه تحل البركة بذكره تقوله وتبارك اسمك. ومن فوائده أن عظمة الله تبارك وتعالى فوق كل عظمة وغناه فوق كل غنى لقوله وتعالى جدك. ومن فوائده انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية وأنه لا إله غيره وكل معبود سواه فهو باطل. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستفتاح لهذا الذكر، فيكون من باب العبادات المتنوعة. والصحيح في هذه المسألة أي في العبادات المتنوعة أن الإنسان يفعلها تارة وهذا تارة، وقد بينا فوائد ذلك وناقشناكم فيها وهو الحمد لله. قال وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نبدأ الدرس الآن. وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. أعوذ بمعنى أعتصم، والعود إنما يكون مما يخاف منه ويكره، وأما ألوذ فهي فيما يؤمل ويرجع. فالعود فرار، واللياذ إقبال، لأن العود مما يخاف منه، والثاني مما يرغب فيه. وعليه قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وهو يخاطب بشرا بما لا يليق إلا بالله عز وجل، لكن هكذا الشعراء يغالون في القدح ويغالون في المدح، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب إذن أعوذ بالله أي أعتصم به. السميع أي ذو السمع. وسمع الله تبارك وتعالى نوعان، سمع إجابة وسمع إدراك، وهو في هذا يشمل الأمرين جميعا، وتفاصيل ذلك أظنها لا تحتاج إلى إعادة لأنها معلومة لكم. السميع العليم أي ذو العلم، وعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سابقا ولاحقا وحاضرا. وآيات إثبات العلم لله عز وجل كثيرة، وهو من صفات الكمال. وإنما ذكر هذان الاسمان لأن السميع بمعنى الإجابة مناسب تماما لقولك أعوذ، والعليم كذلك مناسب لقولك أعوذ، لأنه ما من معيد إلا وعنده علم كيف يعيد من الشيطان، من الشيطان الرجيم، من الشيطان. الشيطان هو إبليس، مشتق من شطن، إذا بعد، لأنه أعني الشيطان بعيد من رحمة الله والعياذ بالله. ويدل على أنه مشتق من شطن أنه منصرف، كما قال عز وجل: وحفظناها من كل إيش؟ شيطان مريد، وحفظناها من كل شيطان مريد ولا رجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. طيب، إذن هو مشتق من شطن إذا بعد لبعدها رحمة الله، والمراد به الجنس لا الشيطان المعين الذي أبى أن يسجد لآدم. وقول الرجيم تصح أن تكون بمعنى المرجوم، وتصح أن تكون بمعنى الراجم، لأن فعيل لم تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى إيش؟ مفعول. وعليه فنقول إذا كان بمعنى الراجم فالمعنى أنه يرجم بني آدم بالمعاصي ويحملهم عليها حملا، وإذا قلنا بمعنى مفعول أي مرجوم فلأنه مطرود فغير من رحمة الله عز وجل من همزه ونفسه ونفسه. هذه ثلاث أشياء: الهمز، والثاني النفخ، ونفسه. الهمز قيل إنه اسم للجنون، اسم للجنون، لأن الإنسان الشيطان قد يصيب الإنسان بالجنون. وأما النفخ فهو الكبر واشتقاقه ظاهر، لأن الإنسان إذا أصيب بالكبر والعياذ بالله انتفخ، فالشيطان ينفخ الإنسان حتى يكون مستكبرا. وأما النفس فقيل إنه الشعر، لأن الشعراء يتبعهم الغنون. قال الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فيه احتمال في ذهني لكني ما رأيته، إن المراد بالهمز يعني اللمس الخفيف الذي يحمل الإنسان على المعصية، والنفخ يعني شدة الأمر بالمعصية، والنفخ أشد. لكنني لم أرى هذا، ومن اطلع عليه من كتب اللغة أو كتب غريب الحديث فليخبر نبيه. أما المشهور فكما سمعتم أولا، لو حدث الإنسان هذا فلا بأس. وقولهم بعد التكبير أي بعد التكبير والاستفتاح، وإنما احتجنا إلى هذا التقدير لأن الاستعاذة إنما تكون عند القراءة، والقراءة لا تكون إلا بعد الاستفتاح. ففي هذا الحديث من الفوائد الذي زاده أهل السنن استحباب هذا الذكر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كل هذا فإن اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجزأ، ولكن هل تجب الاستعاذة أو لا؟ يعني هل تجب الاستعادة عند قراءة القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو لا؟ الجمهور على أنها ليست بواجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها، فقال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قالوا فإن الله أمر ثم قال إنه ليس له سلطان، وفي هذا إشارة على أنه إذا لم يستعذ الإنسان فقد يسلط الشيطان عليه. والقول بوجوب التعوذ عند قراءة القرآن قول قوي لا شك، أولا لأن الله أمر به، وثانيا لئلا يحول الشيطان بينك وبين تدبر القرآن والنشاط في قراءته، لأن الإنسان عند قراءة القرآن يبتلى بأمرين، إما الكسل وعدم الاستمرار فيه، وإما عدم التدبر. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم حماك الله منه ووفقت للاستمرار في القراءة والتدبر. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستعاذة من الأمور الخفية لا تكون إلا بالله، انتبه للقيد، من الأمور الخفية لا تكون إلا بالله. طيب، الاستعاذة من الأمور الحسية تكون بالله وبغيره، ولكنها لا تكون بمن لا يمكن أن يعين. أفهمتم الآن؟ فهمتم كلامي ولا ما فهمتم؟ أفهموا. الاستعاذة من الأمور الخفية لا تكون إلا بالله، لأنه لا يقدر عليها إلا الله، كالاستعاذة من الشياطين. الاستعاذة من الأمور الحسية تكون بالله وبغيره، بشرط أن يكون المستعاذ به قادرا على الإعادة، أما إذا كان غير قادر فلا. فلو استعاذ الإنسان بصاحب القبر من شخص تسور عليه بيته فهذا شرك. لماذا؟ لأن لا يقدر، ولولا اعتقاد هذا المستعيذ بأمر خفي سري يعتقد في هذا القبر ما فعل. طيب، استعاذ هذا الرجل بجاره حين قفز عليه السارق، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولهذا جاء في الحديث من وجد معاذا فليعوذ به، لما ذكر ما ذكر من الفتن قال من وجد معاذا فليعوذ به. هذا حكم الاستعاذة. الاستغاثة نفس الشيء، إذا استغاث بالله، إذا استغاث عن شيء خفي لا يمكن أن يغيثه به المخلوق منه المخلوق فهذا لا يجوز إلا لله وحده. إن استغاث لدفع شيء، نعم، للاستعانة بالاستغاثة على شيء محسوس، على دفع شيء محسوس، فهذا جائز بشرط أن يكون المستغاث به قادرا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وما تضمناه من وصف. ومن فوائد الحديث الحذر من الشيطان من وجهين، الأول أننا أمرنا بالاستعارة بالله منه، والثاني أنه وصف بأنه رجيم. يرجو من الإنسان بالمعاصي. ومن فوائد الحديث أن للشيطان همزا ونفخا ونفخا، ولولا أن له ذلك ما صح أن يستعاذ من هذه الثلاثة. أخيرا، ما موقع من همزه ونفخه ونفخه مما قبلها؟ نعم، بإعادة، نعم، بإعادة العامل، بإعادة العامل. نعم. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يستفتح الصلاة بالتكبير، أي يبدأ بقول الله أكبر. والصلاة هنا عامة تشمل الفريضة والنافلة وذات الركوع وما ليس فيها ركوع. ما الذي ليس فيه ركوع؟ صلاة الجنازة. وقول للتكبير أي بقول الله أكبر. والقراءة في إعرابها وجهان: النصب والجر. فعلى قراءة الجر يسقط الاستفتاح، يكون معنى الحديث يستفتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحمد لله رب العالمين. وعلى قراءة النصب والقراءة أي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا لا يمنع أن يكون قبلها استفتاح. ولهذا ترجح رواية النصب القراءة الحمد لله رب العالمين. الحمد الأخ كيف كان بالحمد والبحرف جر؟ ارفع يدك. اي نعم، ما هو بنت، رجل واحد. نعم، السؤال كيف كانت بالحمد والقراءة بالحمد والبحرف جر تجر؟ ما فهمت الجواب ولا ما بتسأل؟ ها عندك والقراءة بالحمد لله الباب موجود، وش المستقلة يعني هذه الحكاية؟ طيب هذا لي هذا يعني أجاب بالمعنى صحيح. القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بهذه السورة، وعليه نقول ألب حرف جر والحمد لله رب العالمين مجرور بالباء وعلم جره الكسرة التي منع من ظهورها الحكاية. طيب القراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة معروف. هذه السورة هي سورة الفاتحة، وسميت سورة الفاتحة لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وليس لأنها أول ما نزل، لأن الآيات الأربع في سورة اقرأ هي أول ما نزل. هذه السورة لها خصائص عجيبة. أولا أنها أفضل سورة أو أعظم سورة في القرآن، وثانيا أن قراءتها ركن في كل صلاة لا تصح صلاة إلا بها، وثالثا أنها رقية، رقية من كل مرض، أي مرض اقرأ عليها الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما أدريك أنها رقية وأطلق. كل مرض اقرأ عليها الفاتحة، لكن بصدق تجد الأثر. يحتاج نفسرها ولا ما حاجة؟ ها؟ لا الحمد لله. ها؟ ها؟ يعني أيام نحتاج، هم حكموا وأنت عللت. نعم. طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وليس الثناء على الله، وليس الثناء على الله بالجميل الاختيار كما هو معروف في بعض الكتب، لأن الذي يمنع من قولنا الثناء ما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم هذا الحمد. واللام في قول الله اللام للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق باعتبار الحمد هو المستحق، والاختصاص الحمد كله. من أين عرفنا الحمد كله؟ من أل الدالة على الاستغراق. الاختصاص من اللام في قول الله، والله علم على رب العالمين عز وجل لا يسمى به غيره. رب العالمين هذا نعت يعني وصف، ولكنه كالتعليل لما سبق وهو ألوهية الله عز وجل، فهو مستحق للألوهية لأنه رب العالمين أي خالقهم ومالكهم وإيش ومدبرهم. والمراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وسموا عالمين من العلم لأنهم علم على الله عز وجل. ففي كل المخلوقات آية لله رب العالمين، كما قال الناظم: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فالخلق كله علم على الله. وإن شئت تأمل في نفسك تجد العجب العجاب في الصفات المعنوية والصفات الخلقية والصفات الخلقية، تجد العجب العجاب. لو سألت الأطباء ما في هذا البطن من المعامل المكررة للطعام، يدخل الطعام أصناف مصنفة ويخرج صنف واحد، يدخل فيه القاسي واللين ويخرج على صفة واحدة، ومعامل، وهذه المعامل في الحقيقة لها أقوام توزع، هذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا، شيء عجيب سبحان الله. ولهذا قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خذ كل شيء، وما أحسن أن تطالع لهذا الغرض كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، تجد العجب العجاب سبحان الله. إذن العالمون جميع المخلوقات، ثم بذلك لأنهم عالم على خالقهم جل وعلا. الرحمن الرحيم، ما أحسن هذا الوصف بعد قوله رب العالمين، للإشارة إلى أن ربوبيته عز وجل مبنية على الرحمة لا على التأسف والخطأ والخطل والزلل، لا، على الرحمة. الرحمن الرحيم، الرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل. كيف ذلك؟ الرحمن باعتبار قيام الرحمة به وأنها رحمة واسعة، ولهذا جاء على هذا الوزن، رحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يدل على الامتلاء والسعة، كما يقال غضبان، أي ممتلئ غضبا، سكران ممتلئ سكرا، وما أشبه ذلك. الرحيم باعتبار الفعل بمعنى راحم، وقد فسر بعض أهل العلم الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، لقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك، والقراءتان كل واحدة تحمل معنى، فمالك من الملك وهو التصرف، وملك من الملكوت وهو السلطان، فإذا جمعت القراءتين نتج من ذلك أن الله تعالى ملك مالك في المخلوقات، يرحمك الله، ملك لكن ليس بمالك، ولا لا سلطان مالك، ها في ملك غير مالك، في ملك غير مالك. طيب كل، طيب أنا أقول الملك غير المالك بالمعنى العام هو الذي ليس له سلطة في مملكته، السلطة لغيره والتدبير لغيره، لكن يسمى مالكا بالوراثة، هذا ملك لكن غير مالك. يوجد الآن في بريطانيا التي تسمى بريطانيا العظمى ملكة ومالكة ولا غير مالكة؟ غير مالكة. وزوجها الذي يسمى ملك غير مالك. طيب في مالك غير ملك موجود؟ موجود كثير، كل واحد منكم معه كتاب، هو مالك له لكنه ليس ملكا. العليم لا يخفى عليه شيء. نعم. ولكن في حديث الحلم ان الله سبحانه وتعالى امر القلم ان يكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه. نعم. ظهر بعد ذلك ليس مكتوبا. اي ظهر الحديث هذا. وذلك يعني لان الكتابه الى قيام الساعه كتابه ما فيه الجزاء. بعد قيام الساعة ما في جزء، هذا والله أعلم هو الحكمة أن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا قلنا ملك من السلطة ومالك من التصرف، يعني لا مو من السلطة، السلطة والتصرف معنى واحد، من التصرف. من التصرف. نعم. مالك من التصرف. نعم. يعني السلطة يا شيخ ما هي نفسها التصرف؟ لا لا، أكثر أكثر أكثر من التصرف، يعني المتصرف قد لا يملك كل شيء يريده، وأما السلطة فله سلطة، يؤدب ويدبر ويوجه. أنت تعلق على كتاب الآن؟ أنا؟ إيه؟ بإيش؟ ها؟ بإيش؟ إيه طيب، وش اسمه؟ مرسمة. نعم، أنت مالكها؟ هل أنت ملك؟ يلا إما أن تقول نعم نقوم نتوجك حدها البرقاس. يلا مالك ولا لا؟ الله سوى لك لو نفسه يكون ملكا لأن لم يقل ما أدري الله ما أدري لا لا لن تكون ملكا والله أعلم هذا المستقبل ما أدري لكن أنت مالك ولست بملك أليس كذلك؟ بلى الحمد لله بارك الله فيك. نعم عبد الرحمن شيخ السلام عليكم في الرقية بالكتابة الرقية بالكتابة يعني أن الرقية يكتب كتابة للشفاء شيخ هذا عمل يباشره عندنا ناس يسمونه أمبتارة إيش؟ أمبتارة أم بتارة أم هذه حرف عطف ولا شو؟ أم لغة حميرية يمكن أم بتارة بدل البتارة شيخ هذا المهنة ما يمارسه إلا صوفيون هالك يعني هذا عمل مهذب جدا لأنهم يتخذون هذا العمل فقط عملهم إلا أنهم يضيفون إلى هذا العمل أشياء من المربعات وكذا فلذا عندنا السنيين يتعرون عن هذا العمل حتى يعني يحرمونه أحيانا ويمنعونه أحيانا الشيخ نقول بجواز هذا الرقية بالكتابة نقول هذا الشيخ فتح عندنا باب كبير جدا يحتج به الذين يكتبون ويضيفون إليه ما شاء وهذه فعلها السلف فعلها السلف يكتب إما بكاغد يعني جلد وإما بورق وإما بالإناء إناء يكتب بزعفران ثم يصب عليه الماء ويراج ويشرب هل يجوز اتخاذ هذا المهنة؟ مثلا المهنة على شيء ثاني لكن هو مفيد هذا مفيد مجرد أما مهنة ما وعندكم هناك متخذ مهنة؟ إيه نعم لأنهم يضيفون إليه أشياء من الخرافات أشياء كثيرة مكتوبة وأشياء كثيرة إيش؟ هذا لك أقول لك كل حال الحديث لكل مسألة حكم خاص نعم يا سليم من الإبل من الإبل؟ إيه نعم إيه نعم مع الشعر إيه؟ على قوة الابن ها؟ على قوة الابن يا شيخ إيه؟ صلابة الابن تجد يؤثر عليها الشعر إيش؟ يؤثر عليها الشعر يؤثر عليها نعم يؤثر عليها إيه؟ إيه؟ ما أقول على قوة مين صلبة يا شيخ وقوتها ما أدري شو يؤثر عليها وشون يؤثر عليها؟ أقول الشعر مر علينا في الدرس إيه؟ ولكن يؤثر على الإنسان يمكن حذاء الابل حذاء الابل قصدك؟ إيه نعم هذا الشيء عجيب ما يحتاج معروف تطلب بعضها يقولون لي أنا ما أدركت هذا الشيء إن بعضها يده يرقص هل سمعت بهذا يا سليم؟ أنا سمعت شوف بعضها أنا شفت حزانها رأيها تقفات المرعى تفز بالنصف سبحان الله ما تفز بالنصف ولهذا جاء في الحديث في الحد داعين قال رفقا بالقوارير لأن البعير تمشي من غير عذر واللي وقت من هذا عندي شيخ انت العبد الشاعر العبد اللي له على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انتهى الكلام على ادعيه الاستفتاح وكما سمعتم متنوعه والاصح في مثل هذا ان تفعل العباده على جميع الوجوه التي وردت والتعليل ما سبق ولا حاجه لاعادته لأننا في هذه الليلة أبقى تأخر الدرس يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير الصلاة هذه جنس وش طيب والقراءة بالحمد لله رب العالمين تكلمنا كما أقررتم على أول الحديث وبدأنا بتفسير الفاتحة على وجه الموجز انتهينا إلى قوله مالك يوم الدين مالك فيها قراءتان مالك بالألف وملك بدون ألف وذكرنا أن هاتين القراءتين تعطي كل واحدة منهما معنى غير الأخرى لكن يجتمع منهما كمال أكمل وهو أنه سبحانه وتعالى مالك ملك وبين الفرق أليس كذلك؟ طيب ويوم الدين هو يوم الجزاء لأن الدين تارة يطلق على العمل وتارة يطلق على الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، هذا دين العمل. وقال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهذا دين الجزاء. ومن الأمثال السائرة: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فمالك يوم الدين أي مالك يوم القيامة، وخص ملكه بهذا اليوم لأنه في هذا اليوم تتلاشى جميع الملكوتات، لا ملك لأحد في ذلك اليوم، يستوي الملك ويستوي أدنى واحد من رعيته، بل من كان أكرم عند الله فهو أعلى وأفضل. يقول الله عز وجل في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم، حط ذلك في كتابك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يجيب نفسه، لأنه لا أحد له ملك في ذلك اليوم، الملك كله لله عز وجل. وإلا فمن المعلوم أن الله مالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضا، كما قال جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. ووجه كونها بهذا المعنى أنه قدم المعمول وهو إياك، وتقديم المعمول على عامله يدل على الحصر، بل القاعدة أعم من هذا، وهي تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. والعبادة هي التذلل لله عز وجل مع المحبة والتعظيم، هذه العبادة، التذلل لله عز وجل مع المحبة والتعظيم، مأخوذة من قولهم: طريق معبد أي مذلل للسالكين، ونحن نقول بدله طريق مسفلت، طريق مسفلت. فالطريق المعبد المذلل للسالكين اشتق منه العبادة، أن الإنسان يقوم بعبادة الله تعالى تذللا له ومحبة وتعظيما. هذه لله. وإياك نستعين أي نطلب العون منك لا من غيرك، أي نطلب أن تعيننا على جميع أمورنا في الدنيا والآخرة. ولهذا حذف المستعان عليه لإفادة التعميم. وإياك نستعين نقول فيها بالنسبة للاختصاص كما قلنا في إياك نعبد، أي لا نستعين إلا إياك. فإن قال قائل: ألسنا نستعين بغير الله؟ فالجواب: نستعين به على أنه سبب، لا على أنه مستقل. واستعانتنا بالسبب استعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن نعلم أن الله إذا لم يسخر هذا الرجل الذي استعنا به لم ينفعنا بشيء. فحقيقة الاستعانة بالمخلوق أنها استعانة بالله خالقه عز وجل، لأنه هو الذي يسخره لمن استعانه. ومع هذا نقول: الاستعانة المطلقة في كل شيء لا تكون إلا لله عز وجل، لا تكون المخلوق. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، الهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد والعلم وهداية التوفيق والطاعة. ودليل ذلك حذف حرف الجر، أي أنك لم تقل اهدنا إلى الصراط، فيكون معنى اهدنا إليه وفيه، اهدنا إليه هذا العلم وفيه هذا التوفيق. والصراط المستقيم هو دين الإسلام، وسمي صراطا لأنه طريق واسع يسع كل من يدخله. قيل: والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا، وكان طريقا سهلا، وكان طريقا مستقيما. ثلاث أوصاف: واسع، ثاني سهل، الثالث مستقيم. قال والاشتقاق يدل عليه لأن سرط الشيء أي ابتلعه بسرعة، ويقال في اللغة العامية عندنا زرط، زرط الشيء، تقول أعطيته لحمة فزرطها بسرعة، يعني بلع على طول بدون أن يغص فيها أو أن يغص بها. إذن الصراط ما جمع ثلاث أوصاف: أولا السعة، وثانيا السهولة، وثالثا الاستقامة. والاستقامة يعني أنه لا اعوجاج فيه ولا ارتفاع ولا نزول، لأن الارتفاع والنزول هو في الحقيقة انحراف، أليس كذلك؟ انظر مثلا عرج طريقا يمين يسار وعرجه طولا علوا ونزولا، تكون مسافة واحدة. وقولها المستقيم هذا من باب التأكيد، يعني الذي لا اعوجاج فيه، وهذا مستفاد من معنى الصراط، لكنه أظهر هذا الوصف للتشويق إليه. هذا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف، كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء أنعم الله عليهم بنعمة الهداية العلمية ونعمة الهداية العملية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الغضب هو وصف لله عز وجل قائم بذاته على وجه الحقيقة، لكن هنا لم يقل غير الذين غضبت عليهم بخلاف الإنعام، قال الذين أنعمت عليهم. والحكمة من هذا تلافي إضافة الغضب إلى الله عز وجل في هذا السياق، وإلا فقد أضاف الله الغضب إلى نفسه في مواضع أخرى، كما قال عز وجل من لعنه الله غضب عليه، وقال في قاتل العمد ولعنه الله، نعم وغضب الله عليه ولعنه. أيضا فائدة أخرى أن من غضب الله عليه غضب عليه أولياء الله، لأن أولياء الله يحبون ما أحب الله ويكرهون ما كره الله، فلما كان الغضب من الله ومن أولياء الله صار التعبير باسم المفعول إيش؟ أعم، صار أعم. غير المغضوب عليهم، فمن المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم يعرف إذا قسمنا الناس، أو إذا تم تقسام الناس في هذه السورة. ولا الضالين، الضال الذي لم يهتدي للطريق، يطلب الطريق لكن ضل، كما لو خرج الإنسان في البرية ثم ضل الطريق فهو يبحث عنه، وقد يسلك طريقا فيه هلاكه وهو لا يدري. فالضال هو من جهل الحق بعد طلبه. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه. فالأقسام ثلاثة: عالم بالحق متبع له، فهذا يا أبا جابر أنعم الله عليه، وعالم بالحق خالفه سمير مغضوب عليه، وطالب للحق لم يوفق له الضال. هذه أقسام حاصلة. على رأس المغضوب عليهم اليهود، وعلى رأس الضالين النصارى. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نظر تفسير اليهود المغضوب عليهم باليهود والنصارى بالضالين والضالين بالنصارى. هذه الصورة في الواقع إذا تأملها الإنسان وتعمق فيها علم الحكمة من كونها أم القرآن وأم الكتاب، لأن جميع معاني القرآن ترجع إليها، فيها علم التاريخ، أحوال الأمم، الرسل، كل شيء، كل الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن أساسها موجود في الفاتحة، ولهذا استحقت أن توصف بأنها أم القرآن، واستحقت أنها لا تصح صلاة أحد إلا بقراءتها، وهذه مزية عظيمة. آية الكرسي أعظم آية، قل والله أحد تلاوة القرآن، ومع ذلك تصح الصلاة بدونها، لكن هذه لها هذه المزية لأنها قد جمعت معاني القرآن الكريم. ومن أراد ومن أراد التوسع فيها فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، فقد أتى فيه بالعجب العجاب حول تفسير هذه السورة العظيمة. نعم، يقول وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّد، كان أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع يعني حنى ظهره، لم يشخص رأسه ولم يصوّد. الإشخاص الرفع والتصويب التنزيل، فهو لا يرفعه ولا ينزله بل يجعله محاذيا لظهره. ثم كيف حال الظهر؟ دلت الأدلة الأخرى على أنه يسوي ظهره تماما، حتى لو صب الماء عليه لاستقر من شدة تسويته الظهر. ولكن بين ذلك المشار إليه الإشخاص والتصوير، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع من الركوع لم تذكر التكبير أو التسميع أو التحميد، لأنها أرادت أن تتكلم عن الأفعال التي هي أركان. إذا ركع نعم وكان إذا ركع إذا نعيد وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. يستوي أي يعتدل، وقد مر علينا أنه لا بد من إيش؟ لا بد من الطمأنينة. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. هذا فيه طيب الحديث ده. إذا رفع من السجدة أفادت أنه يسجد بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، فإذا سجد وقام لم يسجد الثانية حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني في الفرائض كل ركعتين يقول فيها التحية، إن كانت ثنائية فجميع التحيات، وإن كانت ثلاثية أو رباعية فالركعتان الأوليان يقتصر فيهما على التشهد الأول. وقول التحية هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، والمراد جميع التحيات. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، كان يفرش اليسرى يعني فيجلس عليها، وينصب اليمنى وقد أخرجها من جانبه الأيمن، فيكون أصابع اليمنى إلى الأرض وظهر اليسرى إيش؟ إلى الأرض. ولم تفصل رضي الله عنه، لكن سبق في حديث أبي حميد التفصيل، وهو أنه في التشهد الأخير إيش يعمل؟ يتورط. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان يعني جلسته على عقبيه، وهل هو الإقعاء الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله إذا جلس، أو هو الإقعاء الذي كإقعاء الكلب؟ ظاهر الحديث أنه الأول، يعني عقبة أي العقد عن عقبة الشيطان. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد كيف نجمع بين هذا وبين حديث عباس رضي الله عنه. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا في حال السجود، لأنه لا يمكن أن يفترش الذراعين إلا إذا سجد. لو أراد أن يفترش الذراعين في الجلوس ما يمكن، أو في القيام من باب أولى. إذن ينهى عن افتراش الذراعين في حال السجود. وقولها افتراش السبع من باب التشبيه للتقبيح، لأنه يكون كالسبع، والإنسان منهي عن التشبه بالحيوان، فإنه مكرم عليه، فكيف ينزل بنفسه إلى التشبه بالحيوان لا سيما وهو يناجي الله عز وجل في الصلاة. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة سلم. وأن في قوله بالتسليم يحتمل أن تكون لبيان الحقيقة، ويحتمل أن تكون للعموم، فإن قلنا أنها لبيان الحقيقة صارت التسليم الواحدة كافية لأنه يحصل بها التسليم، وإن قلنا أنها للعهد صار المراد بالتسليم إيش؟ التسليمتين. قال أخرجه مسلم وله علة. العلة يقول لأنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، قال ابن عبد البر هو مرسل، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة. وأعل أيضا لأن مسلما أخرجه من طريق الأوزاعي مكاتبة. أما العلة الأخرى فليس علة، لأن الصواب جواز الرواية بالمكاتبة. أما الأول فينظر أيضا، ينظر إلى ترجمة أبي الجوزاء هل سمع من عائشة أم لم يسمع، إن شاء الله يحقق عند علي. نعود إلى الحديث. نعم. إذا لم يتم إسبوع الظهر في الركوع هل تصح صلاته؟ إي نعم. سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. هو ذكرناه أنه يجلس على عقبيه ناصبا قدميه، وسيأتي إن شاء الله بعد هذا الجمع بينه وبين حديث ابن عباس. نعم. هل هذه الملهيات الصلاة مأمور بها الرجل والمرأة؟ لن نصل إليها، هذا بعد الفوائد. ها. طيب اسأل. على تفسير الصراط الذي قررناه. على إيش؟ تفسير الصراط. نعم. أشكر علي الصراط في الآخرة سمي بهذا الصراط والله لا تصل عليه هذا الصراط. الصراط في اللغة، نتكلم عن الصراط في اللغة. أما الصراط الذي يوضع على جهنم يوم القيامة ففيه خلاف بين العلماء. بعضهم يقول إنه صراط واسع، وأن كونه أدق من الشعر وأحد من السيف فيه نظر، لأنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل. وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وصف هذا الصراط بأنه دحر ومزلة، والدحر يعني معناه زلق، لا بد أن يكون واسعا، وأن عليه أيضا شبابيك من تخطف الناس بأعمالهم في العقائد. الله أكبر. سؤال تبع الحديث. طيب اسأل. هل خمس دقائق. نعم. هل في الآية نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هل في آية تفضيل الشهداء على العلماء؟ على العلماء؟ إيه؟ ما في الآية علماء. إيه العلماء هنا يعني عمهم قولهم صالحين. يعني الصالحين هذا دون مرتبة الشهداء. إذا كان دون مرتبة الشهداء، إذا الشهداء تفضلوا عليهم. صحيح. هل نقول هنا الشهيد أفضل من العالم درجة؟ من الشهداء؟ الشهداء مقبول في حرب. هل أنت حضرت تفسيرا لها؟ لا ما حضرت. الشهداء تشمل العلماء بالمعنى الأول، تشمل العلماء لأن الله استشهدهم، بل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم. لا أصبح فيها سيئة. نعم. شيخ حضرك الله، هل تفسير، هل وجه التفسير قوله تعالى بإذا الصراط المستقيم، بإذا الصراط وفيه، هل وجهه حد حق الجر؟ نعم. حرف الجر يصلح لهذا وهذا. ذكرنا أن المغضوب عليهم من عرفوا الطريق، علموا بالحق، ولم يتبعوه. نعم. وقلنا هؤلاء على رأسهم اليهود. نعم. أليس كذلك هذا ينطبق على كثير من النصارى الآن بعد بعثة الرسول؟ صحيح. يعني نستطيع أن ندخل كثير منهم في هذه الآية؟ كلهم اللي علموا برسالة الرسول يدخلون في هذا، لا شيء، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم يا أخي. هؤلاء بعد بعثة الرسول ليس لهم حق، لأن الحق واضح، لكن قبل يكون من أهل الفترة، وأهل الفترة الذين بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة عند الله، ثم يكون جزاؤهم على حسب طاعتهم في ذلك الوقت. رواه مسلم وله علة. أي طيب. لا بأس. الحمد لله الهادي من اهتداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا محمد والنبيين وآل كل ما رجا راج مقصده ورحمه. كيف بارك الله فيك؟ هذا المقدمة خمسة. عندنا أنا بخطبة عن الناس. خمسة. وكل يوم لك اسمه. خمسة. نعم. بحث يقول لي ابن حجر كذا وكذا على طول. بعد أول إمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث قال ابن حجر في بلوغ أخرجه مسلم وله علة. وقال في التخفيف وهو من رواية أبي الجوزاء عنها. وقال ابن عبد البر وهو مرسل لم نسمع أبو الجوزاء منها. وقال ابن عبد البر في الإنصاف: رجال الإسناد لهذا الحديث كلهم ثقات، إلا أنهم يقولون إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.